يقول مثلا احد المشايخ الكبار الذي يقول بالجواز، هل لي انا قاطعا في منهج هذا الشخص ان اقول هذا منهج الاخوان المسلمين في هذه المساله، او ان يبدع الشخص لانه اخر في هذه المساله، علما ان الشخص مقلد يا شيخ؟ هل يجوز للعالم ان يقول لمن خالفه في رايه ان يقول فيه شيئا؟ هناك لا مبدع له، اخذت الجواب؟ نعم. في يا شيخ مياه.